كما قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. ولا يقول الله عز وجل من عدله في عباده وظله على أوليائه، فالآيات كلما زاد إيمان المؤمنين وكبروا بذلك وزرح صدورهم، وهكذا إذا نسأل الله شيئا بشيء زرح صدورهم وقبلوا الحق وقالوا له. وخلاف أصحاب قول المريضة فإذا ازدادوا شكا إلى شكه وجرا إلى شره بلاء إلى بلائه، كما قال جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الكافرين. فالاستعانة بالصبر والصلاة وأداء الصلاة والاستقامة على الأعمال الصالحات شاق على أصل الخلق، ولكنه يسر لأولياء الله وأهل طاعته الذين هداهم الله، فهم يستعملون أوامر الله بالإسراع والنشاط والسهول والمحبة والتلذذ بذلك. ولهذا قال هنا: من السقبلة وإنها كانت كبيرة وشاقة عظيمة إلا على الذين هدى الله، فشرح الله صدره قبلها بشراع ومحبة وذو مزيد الإيمان، لأن الله يفعل ما يشاء ويصرف ما يشاء ويوجه عباده إلى ما يشاء سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هذا القرآن الحمد يدعو الله من المؤمنين في كل خير، وما هذا لا يزيد الظالمين إلا خسارا. نعوذ بالله من استكبار وتكذيب. ولهذا قال: ولم يزيد في آذانهم وقت ثقل وهو عليه عمى كأنهم لا يسمعون ولا يعقلون ولا يشركون. نعوذ بالله من ولهذا كان من ثبت على تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه في ذلك وتوجه حيث امره الله من غير شك ولا ريب من سادات الصحابه رضي الله عنهم. وقد ذهب بعضهم الى ان السابقين الاولين من المهاجرين والانصار هم الذين صلوا الى القبلتين. وقال البخاري في تفسير هذه الايه: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بين الناس يصلون الصبح في مسجد قباء. وقال البخاري في تفسير هذه الآية: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بين الناس يصلون الصبح في مسجد قباء إذ جاء رجل فقال: قد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، فتوجهوا إلى الكعبة. وقد رواه مسلم من وجه آخر عن ابن عمر، ورواه الترمذي من حديث سفيان الثوري وعنده أنهم كانوا ركوعا استداروا كما هم إلى الكعبة وهم ركوع. وكذا رواه مسلم حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مثله. وهذا يدل على كمال طاعتهم لله ولرسوله وانقيادهم لأوامر الله عز وجل رضي الله عنهم أجمعين، لأنهم بادروا إلى أبو الرس مسلمة والاستدارة إلى الكعبة ولم يخرجون من الحرب ولا توقفوا. وقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك ما كان يضيع ثوابها عند الله. وفي الصحيح من حديث أبي إسحاق الطبري عن البراء قال: مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس فقال الناس: ما حالهم في ذلك؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ورواه الترمذي عن ابن عباس وصححه. وقال ابن إسحاق:

قول أبي العالية ومجاهد وإسلم وشهيد بن جبير وقتادة والربيع بن أنس وغيرهم سوى كما تقدم في الحديث الآخر ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقال القرطبي رحمه الله هذا في نص القرآن مطلوب جهة جهة كعبة حتى تطر جهة ولكن جهة النبي صلى الله عليه وسلم أصابت عين الكعبة لأنها وصلت لها عليه الصلاة والسلام ولهذا قال جمع العلم أنها أصابت عين الكعبة إلى في المدينة والمهم كل في جهة حيث قال فضل الجهة تطرى المدينة معلوم من هذه الشام الشمال فتكون قبلتها الجنوب ما يقابل النزال النزال الشمالي والمهم في حق جميع الناس الشطر إلا من كان قريبا منها يراها إنه يستقبل عينها ومن كان بعيدا عنها لا يراها يستقبل بها وكذا ولهذا قال فظل وجهه تطرى نعم لا يعفى عن شيء يسير ما بين المشروع وما يقبل يعفى عن الميل اليسير نحو الأرض ونحو الكعبة نحو الأرض حلت نعم قل حضرة الله يا شيخ عمير بن زياد هذا ما له فرق وجدت صوابه عميرة عميرة ابن زياد اللي عندكم مش ما أحسن لك معنية عمير بن زياد الكلمة مش غلق عمير من أبي حاسم من حاسم رجعت الحاكم رجعت الحاكم مكتوب فيه عمير بن زياد أيضا لكن عيد فيه أنا قلت العميرة ابن زياد قلت العميرة ابن سعد بل هو من رجال كتير هو أيضا بعد ما وجدت الجرح حاولت لما صحح اسمه وجدت بهذا الاسم حاولت على المجيب وجدت موجود فيه التقرير شو التقرير هذا هو قال بالتهذيب عمير بن سعد الهمداني اليماني أبو السكن الكوفي روى عن علي وابي هريره في بضعه عشر رجلا من الصحابه وابي سعيد وانا روى عنه الزبير بن عدي وطلحه بن سجد مقرف وعراب بن عبد الله بن سعيد اليماني لم يكن ممن يعتمد عليه فهذا قول ابن خطان وذكره ابن حبان في الثقات قلت ذكر البخاري ان بعضهم سماه عميرا ولا يصح وقال في التقريب مقبول من الثالثه روى له النسائي. تقريبا لا يعلم عميره عميره تقريبا اي نعم ما في ابدا عمير خالص يقول ذكر بعض من سماه عميرا اي نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. وقال القرطبي روى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي. وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي. وقال أبو نعيم ما لا أحد هذا القرطبي القرطبي قال القرطبي قال وقال القرطبي روى ابن جريج نعم وجدت نعم ما رجعت الآن قال الحافظ في التوثيق وذكر هذا الحديث فقال رواه البيهقي ثم قال وسنده ضعيف عندك مقبل على العروض نعم رواه البيهقي وقال انه ضعيف انه بالحق والمكي وهو ضعيف لا يحتج به وروي باسناد ضعيف عن عبد الله بن حبش كذلك مرفوعا ولا يحتج بمثله قال الحافظ في التوثيق رواه البيهقي وسنده ضعيف حتى لا يحتج هل الحافظ هل الحافظ هل الحافظ هل الحافظ وقال أبو نعيم الفضل بن دثيم حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم

ينزل تعالى عباده المؤمنين ما أمان به عليهم من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إليهم يتلو عليهم آيات الله مبينات ويزكيهم أن يطهرهم من غزائر الأخلاق وجنة النفوس وأشعار الجاهلية ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويعلمهم الكتاب وهو القرآن والحكمة والسنة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون فكانوا في الجاهلية الجهلاء يشبهون بالقول الكراء هذا من نعم الله العظيم ان الله ارسل محمد صلى الله عليه وسلم لهذه الامه والاهتمام من الجهاد والمغالاه والعنايه وسؤالهم ايات الله واسباله العزيز ويزكيهم بدعوته الى الاخلاق الفاضله والاعمال الصالحه والسنه الحميده ويعلمهم كتابه القران العظيم والحكمه وهي سنته واحاديثه عليه الصلاه والسلام ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون من احكام الله وشرع الله ودينه وما جاءت من رسل الماضين وما دعوا اليه وما جرى عليهم وما جرى على اعدائي الا ولهذا ما جاءهم به عليه الصلاه والسلام من يواسيه الهدايه والتزكيه والدعوه الى الخير كما قال في الايه الاخرى والذي وعده الامنيين رسول منهم وقران اياته ويزكيهم ويعلمهم كتاب الحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين هذه من نعم الله العظيمه ولا الامام احمد رحمه الله في سنه الجيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام قال انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق والحافظ الكبير رواه الخرائطي الحافظ بلفظ انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق فالله بعث لتمم مكارم الاخلاق وصالح الاخلاق من افلام واعمال من اعمال الكريم واعمال الجوارح حتى يسير العباد على طريق من الاخلاق الفاضله والعمل الصالحه والسيره الحميده التي يرضاها الله منهم ويحصل بها لهم الخير والاستقامه وحسن العاقبه في الدنيا والاخره وهكذا كان وقد بيناهم ودعاهم ووضح لهم عليه الصلاه والسلام فدعاهم الى كل خير ونهاهم عن كل شر وجاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما النبي عليه الصلاه والسلام انه قال ما بعث الله من نبي الا كان حقا عليه ويدل امته على خير ما يعلمون وينذرهم شر ما يعلمون وان هذه الامه جعلت عافيتها في اولها وتصيب اخرها بلاء ويمر في شرورها تجيء فتنه فيقول لي هذه مهجتي ثم تجيء فتنه فيقول لي هذه ولن احب ان يحز عن النار ويدخل الجنه ويستدرك منيته فيؤمن بالله واليوم الاخر وقد ياتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه يعني يستقي الله الايمان بالله واليوم الاخر ويستقي الله ويعامل الناس بمثل ما يحب ان يعامل الهدف والنصح والصدق واختيار الخير وتكفي اسير الشر هكذا يجرى المؤمن ان يعرف الامرين من الإيمان بالله واليوم الآخر وأداء حقه سبحانه وبين نصح العباد حتى يعاملهم كما يحب أن يعاملوه بالصدق وأداء الأمانة والحرص على كل خير ودعوة وتكفل النساء هكذا يجب على أهل الإيمان أداء حق الله وأداء حق عباده وهؤلاء هم الصالحون عباد الله الصالحون الذين أدوا حق الله وأدوا حق عباده نعم فكانوا في الجاهلية الجهلاء يشبههم بالقول الغرة أو بالقول الفرة فكانوا في الجاهلية الجهلاء يشبههم بالقول الفرة فرة الشرع بالفعل أو يشبههم بالقول يشبههم بالعقول الغرة يشبههم بالعقول نعم فانتقلوا ببركة رسالته وإن سفارته إلى حال الأولياء وسجايا العلماء، فصاروا أعمق الناس علما وأبرهم قلوبا وأقلهم تكلفا وأصدقهم لهجة. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم الآية وذم من لم يعرف قدره قدر هذه النعمة. فقال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني بنعمة الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره. وقال تعالى: فانصروني أذكركم. ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره. فقال تعالى: اذكروني اذكركم اشكروا لي ولا تكفرون. قال مجاهد في قوله: كما ارسلنا فيكم رسولا منكم. يقول: كما فعلت فاذكروني. قال عبد الله بن وهب عن هشام بن سعيد عن زيد بن اسلم ان موسى عليه السلام قال: يا رب كيف اشكرك؟ قال له ربه: فاذكرني ولا تنساني، فاذا ذكرتني فقد شكرتني، واذا نسيتني فقد كفرتني. قال الحسن البصري باب العاليه والسديه الرديه الامر: ان الله يذكر من ذكره ويزيد من شكره ويعذب من كفره. وقال بعض السلف في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته. قال: هو أن يطاع فلا يرفع وينكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته. قال: أن يطاع فلا يعصى وينكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر. بعضهم رواه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مقروء بقوله المسعود رضي الله عنه. هذا هو الواجب على أهل الإيمان: أن يطيعوه فلا يعصوه، وأن يكفروه فلا ينكروه، وأن يشكروا النعمة ولا يكفروها. وقد أنعم عليهم بعد الرسل وإنزال الكتب، وأنعم على الإيمان بالتوفيق والإيمان والهداية. ويجب أن يشكروه بطاعته وفي معصيته والإكثار من ذكره سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا وسبحوا ذكره وأطيعوه. ولم يصلي عليه ملائكته لخرجك من الظلمات إلى النور وكان بهم رحيما. هذا هو الواجب على الإيمان، أن يذكروه بالقلوب والأنسنة والأعمال، لا باللسان فقط، والقلب واللسان والعمل. ذكر الشاكر، ذكر المنيب، ذكر الصادق، ذكر المخلص لله من يرجو رحمته ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. نعم. ومن الحديث يقول الرب جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرون. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرون. ومن ذكره في نفسه ذكرته في نفسه، ومن ذكره في ملأ ذكرته في ملأ خير. نعم. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عمار الجلالي قال اخبرنا مكحول العزي قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: ارايت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله؟ وقد قال تعالى: وقد قال الله تعالى: فاذكروني اذكركم. قال: اذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت. وقال: حتى يسكت. وعمارة بن زازان الصجلاني المسلمة البصري طبوخ كثير الفقر من السابعة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. شوف يعني الآية الشاهدة وقال ابن ابي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصداق قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عمار الصيدلاني قال اخبرنا مسعود الازدي قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما ارايت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله فقد قال الله تعالى اذكروني اذكركم قال اذا ذكر الله اذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت. هذا في النظر في حضر ابن عباس في النظر ولعل افته من عمر هذا من اخطاها من الاخر فان الايه عامه وذكر الله من عليك التوبه لاكثر من بشر ان كان العاصيه لاكثر من بشر الله قد يكون من ثواب الله الى ان يمن عليك التوبه وان يذكره فيهديه ويصلح قلبه ويغرس في قلبه تعظيم الله وخوفه فهو لا يصح من عباس ولا يليق ان يقوله ابن عباس. نعم وقال الحسن البصري رضي الله عنه لا لا قضاء صدوق قضاء أمارة صدوق صدوق في جو خطأ. وقال الحسن البصري في قوله اذكروني اذكركم قال اذكروني فيما اضطربت عليكم اذكركم فيما اوجبت لكم على نفسي رحوم بسم الله من جميع الناس.